وهذا سائل يقول: ما هي الأشياء التي يستطيع الجنب فعلها قبل الغسل، وما هو الغسل المجزئ؟ يفعل كل شيء مما هو مباح كأكل وشرب ونوم ومعاودة جماع ونحو ذلك، وكذا لا بأس له بذكر الله عز وجل، إلا أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، وكذا لا يطوف بالبيت حتى يغتسل. وأما الغسل المجزئ فهو النية وتعميم البدن بالماء، ولا يجب فيه التدليك. أما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى وجوبها ومنهم من ذهب إلى استحبابها، وفي كلا الحالين ينبغي على المغتسل ألا يفرط بالمضمضة والاستنشاق، والله أعلم.